بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد أيها الإخوة الفضلاء، فقد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من ذكر ما يتعلق بمسألة الإسراء والمعراج وبعض المسائل التي قد تدور حول هذه المسألة بما يلائم هذا المتن. ونشرع الآن بإذن الله سبحانه وتعالى في الكلام بصورة مناسبة حول بعض المسائل السمعية أيضا التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله في هذا الكتاب، وهي مسألة الحوض. تعلمون أنه مما يجب الإيمان به أن الله سبحانه وتعالى جعل للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا في اليوم الآخر. اختلف العلماء، بعضهم قال في أرض الموقف، موضعه يعني في أرض الموقف، وبعضهم قال في الجنة. ونذكر إن شاء الله بعض المسائل التي تتعلق أيضا وتذكر مع هذه المسألة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبسائر علماء المسلمين، اللهم آمين. قال: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. والحوض، هذه عبارة عن جملة خبرية، والحوض الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم به غياثا لأمته، يعني الغاية من هذا الحوض والأمر الذي يترتب على هذا الحوض هو غوث أمته، غوث أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، يعني غوثها من بعد الموقف وغوثها من الشدائد والعطش الذي ينتابها في ذلك الحال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبكم. قال: حق يعني ثابت، يعني لا يوجد هناك ما يوجب إنكاره، وليس هناك ما هو عظيم على قدرة الله سبحانه وتعالى في الإيمان بمثل هذا الحوض. حوض جعله الله سبحانه وتعالى، حوض من ماء عظيم القدر، كبير المساحة، جعله الله سبحانه وتعالى لكي تشرب منه أو يشرب منه أمة النبي صلى الله عليه وسلم والذين تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وفازوا برضا الله جل شأنه. هذه مسألة طبعا من المسائل السمعية. إيش يعني من المسائل السمعية؟ المسائل السمعية هي التي لا يمكن لنا أن نعرفها إلا عن طريق السمع، لا يمكن لنا أن نعرفها إلا عن طريق السمع. السمع كما قلنا منه أخبار متواترة ومنه أخبار آحاد. كثير من العلماء أيها الإخوة الأفاضل ذكروا أن هذا الحديث، أن هذا الأمر وهو الحوض يعني، ورد بأحاديث ليست مجرد حديث صحيحة بل أحاديث متواترة. من ذلك ما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم، قال القاضي عياض رحمه الله: أحاديث الحوض صحيحة والإيمان به فرض والتصديق به من الإيمان، وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه، لا يتأول ولا يختلف فيه، لما ذكرنا من أن هذا من ضمن الأمور الممكنة، والقاعدة التي جرى عليها أهل السنة والجماعة أن الأمور الممكنة إذا وردت وثبتت فيجب الإيمان بها، لا داعي لتأويلها، خصوصا يعني أن هذا الأمر مما يتعلق بالمخلوقات وليس مما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. قال: وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه. قال القاضي: وحديثه متواتر النقل. وحديثه يعني الأحاديث التي وردت في الحوض متواترة النقل، يعني بلغت مرتبة القطع من حيث الثبوت. من هذه الأحاديث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: أنا إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، إني والله لأنظر إلى حوض الآن. وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا ولكن أخاف أن تنافسوا فيها. إيش يعني أن تنافسوا فيها؟ ولاحظوا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هنا والله إني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا، يعني أن تكفروا بالله أو أن تعبدوا غير الله سبحانه وتعالى معه. هذا بإذن الله سبحانه وتعالى لم يحدث في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن من عبد غير الله سبحانه وتعالى معه أو دونه فهو قد خرج من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لاحظوا تأملوا في العبارة الأخيرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال ولكن أخاف أن تنافسوا فيها. إيش يعني تنافسوا فيها؟ يعني أن تتنافسوا فيها يعني في الدنيا، صحيح؟ أن تتنافسوا في الدنيا. لاحظوا كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الحوض الذي هو نعمة ويعني إنقاذ لأمة النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الآخر، وبين إيش؟ ولكن أخاف أن تنافسوا فيها. إذن كأن هناك إشارة فقط من مجرد هذا الحديث، إشارة تدل على ماذا؟ أن النجاة والفوز، خصوصا الفوز بالشرب من الحوض، تكون مربوطة بماذا؟ بعدم التكالب على الحياة الدنيا. ولكن أخاف أن تنافسوا فيها. ما معنى ذلك؟ قال وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف بعد أن تشركوا. يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم لن يصيبها الإشراك بالله سبحانه وتعالى. طيب ما الذي يخافه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن هذه الأمة العظيمة، أن هذه الأمة المباركة تلتهي بالتنافس في الحياة الدنيا. تنافس في الحياة الدنيا قد يدفعها إلى ماذا؟ إلى ترك بعض الفرائض، إلى التظالم، إلى البغي، إلى العدوان، طلبا للتنافس في إيش؟ في اكتساب خيرات الحياة الدنيا. فيبدو أن هناك إشارة، طبعا تعضد هذه الإشارة أو هذا الكلام الذي أذكره الآن يعضده ماذا؟ روايات أخرى ذكرتها أنا في هذا الكتاب، ذكرتها في هذا الكتاب تدل على المعنى الذي أذكره الآن بمجموعها، يعني بمجموعها تدل على هذا المعنى. ولكن أي إنسان يقرأ هذا الحديث يستغرب إنه ما هي العلاقة بين ذكر الحوض وبين ولكن أخاف أن تنافسوا فيها. ورد بيان ذلك وتفصيله في غير رواية من روايات، وسوف نقرأ بعضا منها تعزيزا لهذا المعنى وتنبيها على خطورته. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضنا إذن في هذا الكلام على ماذا؟ على أن ننتبه وأن نراعي حقوق الله سبحانه وتعالى، لأن فيها في هذا الانتباه وفي هذه المراعاة صلاح لنا في الحياة الدنيا وصلاح لنا في الحياة الأخرى وصلاح لنا في يوم الموقف ويوم الحشر العظيم. وإذا تصالحنا مع الله سبحانه وتعالى وراعينا أوامره فإن هذا سوف يدفعنا إلى أن لا نتكالب. إيش يعني لا نتنافس في الحياة الدنيا؟ نتنافس في سبيل رضا الله سبحانه وتعالى. إذا تنافسنا في رضا الله، في طلب رضا الله جل شأنه، فإننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنكون من المسموح لهم، من المغفور لهم، من المأذون لهم أن نرد الحوض. إذن الذين يردون الحوض على الأقل بعضهم ممن تنافسوا في اجتناء هذه الحياة الدنيا ودفعهم هذا التنافس إلى الانحراف عن أوامر الله سبحانه وتعالى. لكن أيضا لاحظوا هذا الأمر المهم، لاحظوا هنا ما أخاف بعد أن تشركوا ولكن أخاف أن تنافسوا فيه. طيب قلنا إذا هناك التنافس يدفع إلى ما ذكرناه من الانحراف والمعاصي أو الفتور، فتور الهمة، ولكن في الوقت نفسه لا يوجد هناك كفر ولا شرك، لا يوجد هناك إيش؟ كفر ولا شرك. إذن الذين يردون عن الحوض كما ورد في بعض الروايات ليس من ضرورة الأمر أن يكون ردهم عن الحوض لأجل شركهم، بل الظاهر أن ردهم عن الحوض ودفعهم عنه لأجل إيش؟ أيوة، تنافسهم في الدنيا، في الحياة الدنيا، وهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء الذين يدفعون عن الحوض ينفعون ويمنعون من شربة الحوض يكونون قد فعلوا بعض المعاصي وقصروا في أداء بعض الأمور، مما ترتب على ذلك إيش؟ منعهم من هذه النعمة العظيمة. ولكن هذا لا يعني أبدا كما قلت لكم إن هؤلاء بالضرورة لا يعني أبدا أن يكونوا إيش؟ من الكفار أو المشركين ونحو ذلك، وإن كان الأمر محتملا، وإن كان هذا الأمر محتملا، يحتمل هذا ويحتمل غيره، لكن هذا ليس ظاهرا فيه، بل الظاهر والله أعلم. ولكن أخاف أن تنافسوا فيها، التنافس في الحياة الدنيا غالبا ما لا يؤدي، يعني لا يؤدي إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، لكن إذا أدى إلى الكفر بالله قطعا هذا لا، مش لا يرد الحوض، قد لا يعني يقطع الصراط أصلا، قد لا يقطع الصراط أصلا. لاحظ كيف المسألة، إلا في بعض الحالات التي ذكرها بعض العلماء من أن أنه يتصور أن بعض الذين ينتسبون إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، ولو انتسابا ظاهريا، انتسابا إيش؟ ظاهرا. هؤلاء تصور بعض العلماء أنه يسمح لهم بقطع المراحل السابقة على الحوض، سواء كان يعني الصراط ونحو ذلك، حتى إذا وردوا الحوض كشف عن حقيقتهم أن هؤلاء من المنافقين، فقد يكون بعض الذين يدفعون عن الحوض من المنافقين، ويكون كشف حقيقتهم عند هذا الموطن على سبيل التحديد زيادة في التنكير بهم وفضحهم على رؤوس الخلق. هذا أيضا من الأمور المحتملة، والله سبحانه وتعالى أعلم. من الأحاديث التي وردت في الحوض: إنه سيكون أمراء، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني. شوف كيف، فمن صدقهم بكذبهم سيكون أمراء. أمراء وين؟ يعني ملوك وأمراء وسلاطين ونحو ذلك، أمراء يعني لهم الأمارة، لهم السلطة. فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، شوف كيف. طب الأمير أو الملك أو السلطان لماذا يعني يكذب؟ طبعا لا أحد يكذب لي لكي ينال رضا الله سبحانه وتعالى، بل إيش؟ لكي يتنافس في الحياة الدنيا. هذه العلة التي ذكرت في الحديث السابق الذي لفتنا أنظاركم إليه. قال: فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم. أيضا الظلم لا يكون الظلم طبعا ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى، كيف يكون الإنسان ظالما وهو يدعي أنه يبتغي رضا الله؟ يكون هذا حيدة منه وانصرافا منه وانحرافا عن رضا الله جل شأنه. فليس مني ولست منه، ونحن نعلم أيها الإخوة الأفاضل أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول فليس مني ولست منه، ليس معنى ذلك أن هؤلاء كفار، لأنه قد وردت مثل هذه العبارات في من يغش، في من يقتل، في من يكذب، ليس مني وليس منه. ليست هذه العبارات دليلا صريحا على أن من يفعل مثل هذه الأفعال فهو كافر أبدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق مثل هذه التعبيرات على من يعصي أو على من يفتعل الكبائر أو من يظلم الناس. هذا ليس مني ولست منه بناء على ماذا؟ على أنه ليس مني بمعنى لا يتبع طريقتي، ولست منه يعني لا أوافقه في طريقته وفي منهجه الذي انتهجه. لاحظوا كيف الآن عطف الكلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ فليس مني ولست منه ولا يرد على حوضي. شوف كيف الكلام، فليس مني ولست منه، من هو الذي يعين على الظلم ويتواطأ، شكرا لك، بارك الله فيك، ويتواطأ مع الأمراء الظالمين، ويتواطأ مع الأمراء الظالمين، فليس هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إنه مخالف لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس راضيا عنه، ويترتب على ذلك ماذا؟ ولا يرد على حوضي، ولا يرد على حوضي. ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه ويرد على حوضي. إذن كأن هذا فيه نفس الكلام الإجمالي الذي استنبطناه فقط من الرواية السابقة اللي هي عبارة عن تلميح وإشارة، أيضا ورد فيها إيش؟ تصريح بروايات أخرى. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حديثه كلام عبث، فعلى الإنسان أن يتدبر مليا في كل حديث، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه فتوحا عظيمة جدا من المعاني التي هي مندرجة في ومنطوية في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا ورد عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. وورد فيه طبعا أحاديث كثيرة، وورد فيها في حديث الحوض أحاديث كثيرة. قال الإمام سعد الدين التفتزاني في شرح النسفية والحوض حق لقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، هذا قول بعض العلماء أن الكوثر هو الحوض، ولكن أكثر العلماء على أن الكوثر نهر من أنهار الجنة، وقالوا إن, إن, إن, إن الكوثر الذي هو نهر من أنهار الجنة يصب في الحوض، يصب في الحوض، فأكثر العلماء على الفرق بين الحوض وبين إيش النهر. فقال لقوله تعالى إن أعطيناك الكوثر، ولقوله عليه السلام حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه أكثر من نجوم السماء، من يشرب منها فلا يظمأ أبدا. والأحاديث فيه كثيرة، إشارة إلى ماذا؟ إلى التواتر الذي ذكره، إما تواتر لفظي أو تواتر معنوي، أكثر العلماء على أنها إيش؟ يعني تواتر معنوي، وبعضهم قال أنه في تواتر لفظي. وهنا طبعا أشار المحشي العلامة الخيالي في حاشيته على شرح العقائد النسفية إلى ما ذكرناه آنفا من ملاحظة أن الإمام التفتزاني عندما قال والحوض حق لقوله تعالى إن أعطيناك الكوثر، فيه إيش؟ دعوة أن الحوض هو الكوثر. فالخيالي وهو من مدققي العلماء ومن المحققين في علم التوحيد إيش قال؟ يشير إلى أن الكوثر هو الحوض، والأصح أنه غيره. شوف كيف العلماء بينتقدوا بعض، فعلماء أهل السنة ينتقدون بعضهم إيش؟ ينتقدوا بعضهم بعضا، ما في هنا هذا أي إشكال أبدا، حتى لو كان هذا العالم أو هذا الإمام الذي ينتقد مثل الإمام التفتزاني رحمه، وهو من هو في المكانة والعظمة والرفعة والسمو، وهو من هو، لا أحد عند أهل السنة بمعصوم أبدا. لاحظ كيف المسألة، ولا أحد منا يزعم في أي واحد من العلماء الأعلام من المتقدمين ولا من المتأخرين أنه لا يجوز انتقاده أو لا يجوز تخطئته، من أكبرهم إلى أصغرهم، هذا هو منهج أهل السنة. وعندنا يعني أهل السنة، طلاب أهل العلم عند أهل السنة، ما يعني لا يصيبهم أي نفور نفساني ولا اضطراب في هيئتهم النفسية أنه كيف تعترض على هذا العالم، ما في عندنا مشكلة أبدا. ليش؟ ليش؟ لأن كلام العالم هذا معتبر ما دام موافقا للدليل، إذا لم يكن موافقا للدليل فنرد عليه، ننتقده ونعظم هذا العالم ونحسن الظن فيه وندعو له بالخير، وندعو إيش له بالخير، لا سيما وأن هذه المسألة أيضا مما يحتمل فيها أيضا نوع من النزاع، حتى وإن كان القول إيش الراجح أظهر من القول الذي اختاره هذا العالم، يعني مثل الإمام التفتزاني. هسه يجي واحد بيحكي شوف الشيخ سعيد قديش يعني بيستهزئ بأهل السنة، هذول الناس اللي بيتكلموا هيك يا إخوان خلص صارت موضتهم قديمة، عرفت كيف؟ هذا منهج أهل السنة يا إخوان، احنا بالعكس، نحن عندما نشير إلى يعني أن هناك بعض الأقوال عند أهل السنة ضعيفة وبعض الأقوال قوية ونحو ذلك، هذا من تعظيمنا لأهل السنة ومن رعايتنا لمنهج أهل السنة، وإلا فالطريق الصحيح هو هذا المنهج، هذا المنهج، وليس المنهج الصحيح هو أنه لا تعترض على أحد وتتأول لكل أحد، هذا ليس منهجا علميا، التأويل لكل واحد ليس منهجا علميا، التأويل يجب أن يعضله إيش؟ دليل ظاهر، وليس مجرد تعسف أو تكلف أو تقعر في الكلام، هذا أي واحد يتقنه إنه يقول لا قصده ولم تفهمه وربما مات ثم تراجع عنه أو تراجع ثم مات، هذا كله كلام لا قيمة له. العلم معناه دلائل، العلم معناه مناهج، في ظاهر وفي أظهر وفي ضعيف، بس مش أكثر ولا أقل. وندعو للجميع بأن يتقبلهم الله سبحانه وتعالى. طبعا ذكرنا يعني أشرنا في كلامنا إلى يعني بعض المسائل، مجموعة من المسائل التي اختلف فيها العلماء وذكروها، ومنها من أهم هذه المسائل طبعا مسألة الذود اللي هي ذكرناها، ونحن لخصنا في كلامنا مجمل ما يقال فيها. مسألة الذود يعني دفع بعض الناس الذين كانوا يريدون أن يردوا الحوض، دفعهم عن الحوض، وقيل إن الذي يدفعهم ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بل هو من الملائكة، الملائكة هم الذين يدفعونهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات وردت جلية صريحة في أنه يعرف بعض هؤلاء الناس الذين يردون حوضه، يعرفهم بأشكالهم وصورهم ويعني بأعيانهم، وردت بعض الرواية، وهذا لا إشكال فيه، لأننا لا نقول إنه كل الصحابة أصابوا في كل شيء، قد يخطئ بعض الصحابة لا إشكال في ذلك، وقد يكون المقصود في بعض الروايات التي وردت الحوض أصحابي فيقال فيقول فيقال إنك لا تعلم ماذا أحدث بعدك أو ما أحدث بعدك، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعدا بعدا أو سحقا سحقا، بعدا بعدا أو إيش سحقا سحقا. اختلف العلماء في تأويل مثل هذه الروايات يعني بكلام طويل، وكلام كل واحد منه يعتمد على جهة من الجهات، لكن من ألطف الوجوه التي يعني رأيتها، وأعتقد أنه الإمام النووي نقلها عن القاضي عياض، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال سحقا سحقا أو بعدا بعدا، فهذا لا يمكن أن يكون في حق من؟ في حق العصاة من أمته. شوف كيف الكلام، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أرفق الناس، أرفق الناس وأرفق الخلق وأحب الخلق إليه هو أمته، وهو من أشد الناس رفقا ومحبة لأن يجتلب ويهدي أمته ويرشدهم إلى ماذا؟ إلى الصراط المستقيم. فلذلك قال هؤلاء العلماء يبدو أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا أن هؤلاء يبدون في ظاهر الأمر أنهم من أمته، ولكنهم في حقيقة الأمر ليسوا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لبعض العصاة، حتى بعض العصاة، سحقا سحقا أو بعدا بعدا، بل اللائق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم ويستغفر الله سبحانه وتعالى لهم، أن يطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء، هذا إن كانوا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، أو كانوا من حتى لو كانوا من أصحاب الكبائر، لأنه كما سنقرأ أي كما سنعلم في المسألة التالية اللي هي مسألة تتعلق بالشفاعة، النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ أعظم دعوة يعني له لأمته، وهي الشفاعة العظمى، أن يخرج العصاة من أمته، أن يخرج أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يخرج العصاة من أمته من النار. شوف كيف المسألة، فمن كان بهذه المثابة من المحبة والرفق بالأمة يبعد أن يقول سحقا سحقا وبعدا بعدا لبعض من إيش عصى أو انحرف من أمته. فلذلك هؤلاء العلماء يقولون ماذا؟ يبدو أن هؤلاء أو بعض الذين يزادون عن الحوض يعني يبعدون عن الحوض في ظاهر الأمر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حقيقة الأمر ليسوا من أمة النبي، لذلك احتملوا أن يكونوا من مين؟ من المنافقين، من المنافقين. شوف كيف المسألة، ويبعد جدا أن يكونوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على أننا لا نقول بعصمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد من أهل السنة يقول بعصمة أصحاب النبي، فقد يتصور أن يكون هناك ناس عفوا وتابوا أو لم يتوبوا أو، لكن لا يوجد هناك دليل على أن المراد، دليل ظاهر على أن المراد هنا من الأصحاب المعتبرين أو من الأصحاب المقربين، حتى يقدح في بعض كبار الصحابة كما اعتاد بعض الناس. وكما قلنا لكم إن كثيرا من الروايات تدل على ماذا؟ على أن هؤلاء الذين يزادون هم ممن كانوا من إيش؟ من الذين ظلموا الناس بأمارتهم، وقد ورد هذا المعنى في غير رواية من الروايات، يعني ذكرت كثيرا من الروايات، ويعني بعض الروايات ذكرت أو وصفت هذا الأمر بأنه من إمارة السفهاء الذين يظلمون الناس، يعني الذين يظلمون الناس بعد أن يولوا عليهم، وهؤلاء هم الذين يعني من الذين يزادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفي بعض الروايات أيضا جاء فيها أصيحابي، بعض العلماء قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أصحابي وفي بعض الروايات أصيحابي، ولا شك أن المقصود من الأمرين واحد، لا شك من أن ما يصدق عليه الرواية الأولى هو نفس ما يصدق عليه الرواية الثانية، فقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية أصيحابي دليل على أن هؤلاء من يعني مجموعة، إما التصغير إما أن يكون دليلا على أنهم جماعة قليلة جدا من أصحابه، أو من صغار الصحابة وليس من إيش من كبارهم ومن عظمائهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وذكرنا لكم طبعا أنه ليس من ضرورة الذود عن الحوض أن يكونوا المذودين هؤلاء، أن يكون هؤلاء المذودون من المرتدين ردة حقيقية عن الإسلام، قد يكونون عصاة، قد يكونوا منحرفين، قد يكونوا ظلمة لبعض الناس ونحو ذلك، ويحتمل أن يكونوا أيضا ليسوا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من أصلهم، كما احتمل بعض الفقهاء أو بعض العلماء حمل هذا الكلام على على بعض المنافقين، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه مجموعة من أهم المسائل التي يعني تكلم عليها العلماء فيما يتعلق بمسألة الحوض. الذي يهمنا من مسألة الحوض من ناحية عقائدية ما هو؟ ورود هذا الحوض، ورود هذا المعنى أو ورود هذا الأمر في الأحاديث، تواتر هذه الأحاديث، ثبوتها، وأن هذا الأمر ليس عظيما وليس مستبعدا وليس محالا على الله سبحانه وتعالى، ولا شيء يستوجب علينا إيش إنكاره ولا تأويله، لا شيء مما يعني ذكر من أوصاف هذا الحوض يستوجب علينا أن ننكره، أن نقول كيف يخلق الله سبحانه وتعالى حوضا ليشرب منه، ما هو الجنة كلها خلقها الله سبحانه وتعالى، ليس فيها لكي يأكل فيها الناس وليس ويشرب فيها الناس، فليس في خلق الحوض أو جعل الحوض ما يستنكر أو يستبعد أو يستعظم أو يستبشع ونحو ذلك، حتى يعني يقول بعض الناس إنني لا أرضى لنفسي بأن أعتقد بمثل هذا الأمر. فلذلك يعني أهل السنة القدر الضروري الذي يجب علينا الإيمان به هو ما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، بغض النظر عن كل هذه المسائل التي أشرنا إليها والتي تحتمل تفصيلا كثيرا أيضا، تحتمل تفصيلا كثيرا، ولكن أنا أحببت أن أجيزها إيجازا هكذا، أشير إلى أطرافها لأترك لكم، وبإذن الله سبحانه وتعالى إذا صار هناك مناسبة في درس مفصل أكثر نتكلم في تفاصيل هذه المسائل بما يناسب، لكن كما تعلمون أكثر هذه المسائل لا يتم الكلام فيها في علم التوحيد من حيث ما هو علم التوحيد في شروح الحديث في التواريخ في الفقه ونحو ذلك، لأن هذا هو المحل الأليق ببحث هذه المسائل، والله سبحانه وتعالى أعلم. في سؤال، لا في الحشر، أرض المحشر، أرض المحشر الموقف اللي هي يوم تبدل الأرض إيش غير الأرض، هذا الموقف خارج الجنة قبل ما يدخل الناس إلى الجنة. لذلك قالوا إن الحوض في الموقف بعد الصراط وقبل الجنة، يريدون الصراط ويعبرونه ثم يشربون من الحوض ثم يسمح لهم بدخول الجنة، هكذا تقريبا الصورة التي تشير إليها الأحاديث، والله أعلم. نعم، في بعض الروايات مرتدين لم يزالوا مرتدين على أعقابهم من قرن، نعم تشير أي مرتدين عن منهج ولا مرتدين عنه؟ كما قلت لك محتمل الاحتمال، يعني يحتمل هذان المعنيان الأول والثاني، الأول المنهج يعني يحمل على العصاة أو الظلمة، والثاني يحمل على ماذا؟ إما مرتدين حقيقة أو منافقين، أو منافقين، ولكنهم يخيل لظاهر الناس من ظاهر يعني أفعالهم وأعمالهم أنهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه المسائل طبعا مسائل يعني يحتمل فيها الخلاف وفيها آراء ونزاعات، لذلك يعني نحن ذكرنا هذه والواحد ينظر فيها ويرى ما يعني ما هو أقرب إلى الصدق والحق والأقرب إلى دلالة الأدلة الأظهر، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني أنا منهجي إنه الواحد لا يعني يتعنت في مثل هذه المواقف، لأنها ليست هناك أمور قطعية فيها، لكن يحاول أن يفهمها ويقارب فهمها، ثم يفوض ما بعد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز لنا أن نتخذ من تفسير مثل هذه الأحاديث أو نحملها على محامل معينة ثم نشرع في محاكمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم بناء على مثل هذه الإشارات أو التأويلات أو المحامل التي لا يوجد فيها إيش قطع، لا يوجد فيها قطع، لا سيما ونحن لم نؤمر أصلا بأن نجعل من شخص من الأشخاص بعينه يعني سوى النبي صلى الله عليه وسلم محل امتحان في الإيمان، صحيح ولا لا؟ يعني الله سبحانه وتعالى امتحننا بالإيمان بشخص واحد فقط من خلقه، هو النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يعني قرنت شهادته بشهادة التوحيد، يعني شهادة الرسالة بشهادة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وسنتكلم زيادة كلام بإذن الله سبحانه وتعالى في بعض الأحكام التي تتعلق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر الكتاب، في الموضع الذي يذكره أو يذكرها فيه المصنف. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والشفاعة التي ادخرها، لاحظ، والشفاعة التي ادخرها لهم يعني لمن؟ لأمته، التي ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ادخرها أين؟ الادخار هو حفظ، أيوة، خبأها لهم، ادخرها، كيف الواحد يدخر فلوسه وأمواله؟ يعني يخبئها إيش؟ إلى وقت العوزة، إلى وقت اعتازها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لأمته في يوم القيامة أو في اليوم الآخر. شوف كيف محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. وسنقرأ بعض الأحاديث التي فيها هذا المعنى بإذن الله سبحانه وتعالى، كما روي في الأخبار، كما روي في الأخبار. المعنى الأصلي للشفاعة، الشفع مقابل إيش؟ الوتر. شفعت الشيء يعني ضممته، شفعت الشيء إلى الشيء يعني ضممته. الوتر يعني فرد، الوتر هو الفرد، والشفع هو إيش؟ الضم. فمعنى الشفاعة أن هناك تزاوجا وانضماما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته. من الذي يضم نفسه إلى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم يضم نفسه الشريفة الكريمة لأمته. لماذا؟ لكي تلحق أمته به في الحكم. شوف كيف العظمة، يعني لا يعني يتخذ إيش؟ نفسه أصلا وهو أصل، ويضم نفسه إلى الأمة ويقول لله سبحانه وتعالى: يا رب اجعل حكم أمتي كحكمك فيا. هذا معنى خلاصة الشفاعة: إن كنت راضيا عني فارض عن أمتي، إن كنت غافرا لي فاغفر لأمتي، إن كنت عافيا عني أو تعفو عني فاعفو عن أمتي، وهكذا. لاحظ كيف المسألة، يضم نفسه إلى أمته لكي تلحق أمته به، يضم نفسه إلى أمته لكي تلحق أمته به في الحكم. فإذا ألحقت أمته به في الحكم نالت إيش؟ الفوز العظيم. هذه هي الشفاعة. فالشفاعة أصلها ماذا؟ الضم. فيضم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لأمته ليلحقها الله سبحانه وتعالى به، أو بإيش؟ بسؤاله إيش به؟ يعني بنفسه الشريفة، أو بسؤاله يعني بدعوته. شوف كيف المسألة، يعني يضم نفسه ويقول لله سبحانه وتعالى: يا رب اللهم أجب دعوتي في أمتي، فتلحق أمته به أو بدعوته، يعني يستجاب يستجيب الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يضم أمة النبي إلى النبي، أو يضم أمة النبي إلى مطلوب النبي وأمر ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود الإجمالي من الشفاعة. فلذلك الإمام العلامة البيجوري رحمه الله ماذا قال؟ عرف الشفاعة فقال: سؤال الخير من الغير للغير، وشفاعة المولى عبارة عن عفوه. سؤال الخير من الغير للغير، شوف كيف؟ إيش يعني واحد يشفع لواحد؟ يعني زيد بده يشفع لعمر، بده يشفع لعمر من مين؟ من نفسه؟ لا، من واحد ثالث. سؤال الخير من الغير للغير، شوف كيف؟ سؤال الخير يعني يسأل ويطلب الخير من واحد لواحد آخر. ففي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الخير من الله لمين؟ لأمته، من الله لأمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يرضى الله سبحانه وتعالى عنا، وأن يشفع نبيه خاتم الأنبياء وحبيبه صلى الله عليه وسلم فينا. اللهم آمين. الشفاعة لخصتها يعني بشكل إجمالي، معنى الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يضم نفسه إلى أمته، أو يضم أمته إلى نفسه، فيعلق رحمة الله لأمته برحمته له. شوف كيف. فلا شك أن الله سبحانه وتعالى رحيم بالأمة التي فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد انضم إليها، في حال الضميمة، هذه حصول الضميمة. على الشفاعة طبعا هناك أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة. طبعا لماذا نتكلم على الشفاعة؟ الشفاعة أنواع، في شفاعة في أرض المحشر، في شفاعة في الجنة لأهل الجنة بأن تزيد درجاتهم ويزيد الله سبحانه وتعالى من مراتبهم، وفي شفاعة لأهل النار، وهذه أيضا فيها أصناف. بعض الأصناف أن يخرج الله سبحانه وتعالى أهل النار من العصاة، مش من الكفار، أهل النار من النار، بعد أن طبعا بيكون داخلين النار بيكون بدأ عذابهم، يعني صح ولا لا؟ إذن بعد أن ينالهم شيء من العذاب، أن يخرج عصاة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، العصاة الذين لم يخالفوا في أصول الدين، الذين لم يكفروا بالله سبحانه وتعالى، الذين لم يعاندوا، الذين لم يكذبوا بالله سبحانه وتعالى، يخرجهم من النار. هؤلاء العصاة يعني إيش؟ إما فاعلي الكبائر، إما الذين يفعلون الكبائر، أو الذين يفعلون الصغائر، أو المهم عصاة استحق يعني حق عليهم العذاب ودخلوا، مثل حق عليهم وغفر لهم قبل أن يدخلوا. لأن بعض العصاة يتصور عند أهل السنة أن يعفو الله عنهم من دون حتى شفاعة، هذا جائز. وبعض العصاة يتصور أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم بالشفاعة قبل دخول النار، وبعض العصاة يتصور أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم بعد دخول النار وبعد بدء العذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شفاعة الشافعين. لاحظوا كل هذه المراتب متصورة، كل هذه المراتب متصورة. القسم الأول من المراتب لا سيما يعني خصوصا ما يتعلق بزيادة درجات أهل الجنة، يعني كثير من الفرق الإسلامية وخصوصا المعتزلة يعني وافقوا أهل السنة في ذلك، وإن كان فيها تفاصيل لسنا الآن في معرض ذكر ما بنى عليه المعتزلة أصول الشفاعة عندهم، وبيان الفرق بينها وبين الشفاعة والأصول التي بنيت عليها عند أهل السنة، لكن في جملة في بعض الأحكام يتوافقون فيها جملة، وإن اختلفوا في التأصيل، وإن اختلفوا في التأصيل. لكن بعض الأقسام الأخرى ولا سيما وهي إيش؟ من دخل النار، من دخل النار خصوصا من فاعل من أصحاب الكبائر، خصوصا من مين؟ أصحاب الكبائر. تمام. المعتزلة ومن وافقهم كالزيدية والإباضية وغيرهم، وطبعا قبل ذلك كل الخوارج وغيرهم، هؤلاء لا يقبلون في هؤلاء شفاعة. إيش لا يقبلون؟ يقولون كل ما روي من الأحاديث التي فيها دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم أو حكم بأن الله سبحانه وتعالى يخرج بعض أهل النار من النار، هذه أحاديث إما ضعيفة أو موضوعة أو إسرائيليات، لا عبرة فيها ولا نأخذ بها. إذن الأصل العظيم الذي اختلف فيه أهل السنة عن مع غيرهم من الفرق الإسلامية، شوف هذا هنا يتمحور المعنى الإجمالي الكلي الذي علماء التوحيد يدورون حوله. ما هو هذا الأصل؟ أن لله سبحانه وتعالى أن يخرج من يشاء من النار ما لم يكفر ولم يشرك. طب لماذا نقول ما لم يكفر أو يشرك؟ لأنه قد ورد صريحا في الكتاب والسنة أن من أشرك أو كفر بالله جل شأنه فهذا لا يخرج من النار، خلاص خالد في النار. قد ما سوى ذلك، هنا الخلاف، ممن دخل النار ولم يصل إلى مرتبة الإشراك، ما سوى ذلك ممن دخل النار إما لكبيرة أو صغيرة ولم يصل إلى حد الكفر أو الإشراك، هنا محل نزاع. خصوصا أهل الكبائر إيش قال المعتزل؟ لا يخرجون ولا يخرجون ولا يصح الشفاعة فيهم، ولا يصح الشفاعة فيهم، وأنكروا الشفاعة الواردة في هذا الصنف على سبيل الخصوص. أنكروا إيش؟ يعني الأحاديث التي وردت تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه اختبأ شفاعته لأهل الكبائر من أمته. إيش يعني أهل الكبائر يا أخوان؟ أهل الكبائر قلنا خصوصا أهل الكبائر الذين فعلوا الكبائر ودخلوا النار، هؤلاء قال المعتزلة لا يمكن أن نصدق بأن هناك حديثا يسمح بإخراج من أهل الكبائر من النار. ليش؟ لأنه عندهم كما سبق أن ذكرنا وسنبين ذلك إن شاء الله بتفصيل أكبر في مسألة الإيمان والإسلام بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن عندهم عند الخوارج أولا هؤلاء كفار، فكيف يخرج الكافر؟ وعند المعتزلة لا هم مؤمنين ولا كفار، ولكن إيش؟ حكمهم حكم الكفار، فكيف يخرجون من النار؟ إذن كل حديث عند المعتزلة وكذلك الزيدية وكذلك الإباضية، كل حديث ورد في إخراج أصحاب الكفار أو ورود أو مماسة الشفاعة لهم بأن يخرجوا من النار، هذه أحاديث مردودة، إما ضعيفة يضعفونها أو إيش يقولون بأنها إسرائيليات، يعني مدسوسة على الأمة الإسلامية. ليش؟ بناء على أصلهم الذي اعتقدوه أنه هؤلاء إما كفار أو لا يصح أن يرحمهم الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة قالوا ما دام هؤلاء لم يصلوا إلى حد الكفر فلله سبحانه وتعالى أن يعفو عمن يريد، لا شيء أبدا يمنع رحمة الله سبحانه وتعالى من أن تمس هؤلاء أبدا أبدا. والحق مع أهل السنة في هذا الكلام، والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا كما قلنا هناك أحاديث كثيرة وآيات كثيرة تدل على أصل الشفاعة أو حقيقة الشفاعة بتفاصيلها، سنتلو يعني بعض الآيات بعد أن بينا المعنى الإجمالية من الشفاعة، ومنها قول الله سبحانه وتعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. طيب لله الشفاعة جميعا، ورد أيضا أن الله سبحانه وتعالى يشفع ويسمح ويرضى لبعض مخلوقاته أن يشفع للناس إلا من ارتضى. لاحظ، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. إذن هناك كلام صريح في القرآن الكريم على ثبوت مفهوم الشفاعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له. واضح الكلام. إذن هناك أناس معينون، قد يكون بعضهم الأنبياء وبعضهم الصالحون وغير ذلك، وطبعا توجد أصناف كثيرة وردت الحديث، ليس الآن مجال تعدادها وسردها، لكن أصلها موجود في القرآن، إلا لمن أذن له، ولا شيء يمنع ذلك أبدا، صريح جدا، لا شيء يمنع ذلك. وهذه شفاعة الأصل فيها أنها شفاعة إيش؟ عامة، ولا شيء يحجر ولا شيء يمنع أن تكون الشفاعة يعني فقط في مسألة زيادة الحسنات أو زيادة الثواب، فضلا عن إسقاط العقاب أو خروج بعض الناس من النار بإذن الله سبحانه وتعالى. وتوجد طبعا آيات كثيرة عديدة تدل على ذلك. وأما الأحاديث فهي أيضا كثيرة جدا، أما الأحاديث فهي كثيرة جدا، منها ما روي في الصحيحين من طرق عديدة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع وأول مشفع، أنا أول شافع وأول إيش؟ مشفع. وهذه طالبا الشفاعة يراد بها الشفاعة في أرض، يعني في المحشر يوم العرض، يعني في المحشر عندما يتصدى لها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هي غالبا المقصودة من قول الله سبحانه وتعالى: عسى أن يبعثك ربك إيش؟ مقاما محمودا، مقاما محمودا. وهي الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة العظمى. وأيضا ذكر غير واحد من العلماء أن الشفاعة وأحاديث الشفاعة متواترة على الأقل من حيث المعنى. من الأحاديث التي رويت أيضا في الشفاعة: لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وأيضا: أوتيت الليلة خمسا لم يؤتها نبي قبلي، أرسلت إلى الأحمر والأسود، قال مجاهد الإنس والجن يعني، ونصرت بالرعب فيرعب العدو وهو على مسيرة شهر، وجعلت الأرض مسجدا لي وطهورا، مسجدا وطهورا عفوا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وقيل لي سل تعطى، يعني سل تعطى، والهاء هاء السكت يعني، أو سل تعطى ما تسأله يعني، فاختبأتها شفاعة لأمتي فهي نائلة من لم يشرك، شوف كيف الكلام، فهي نائلة من لم يشرك بالله شيئا، فهي نائلة يعني مطلقا، هذا كلام عام، نائلة فهي نائلة من لم يشرك، وهذا لفظ على العموم يفيد سواء المؤمنين أو الذين لم يعصون أو الذين عصوا ما لم يشركوا بالله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا حديث صحيح. ومن الروايات الواردة أيضا ذكرها الإمام السيوطي في البدور السافرة في أمور الآخرة، كلام لطيف جدا، أخرج الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يكذبون بالرجم وبالدجال. شوف لاحظ كيف، شوف كيف، إنه سيكون في هذه الأمة قوم يكذبون بالرجم وبالدجال، وهذا اللي حاصل الآن، ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها، ويكذبون عذاب القبر. شوف كيف كلها مذكورة سردا واحدة في رواية واحدة، ويكذبون الشفاعة، ويكذبون إيش؟ بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا، يعني بعد ما نشفوا صاروا إيش؟ زي الخشب بعد ما ينحرق. وهذا طبعا لاحظوا الإشارة القوية هنا مش فقط ذكر هذه العلامات أو هذه الأخبار، ذكرها كلها إيش؟ مجموعة دفعة واحدة ومن أمتي، يعني أناس ينتسبون لأمة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك، وكل هذا صرنا نراه عيانا ونسمع به إيش؟ سماعا. طبعا هناك في أقسام للشفاعة نتركها لكم، وذكرتها بتفصيل وأشرت إليها طبعا في أثناء كلامي السابق، يعني مراتب الشفاعة للمؤمنين في أرض الموقف وفي زيادة درجات الحسنات وإلى آخره، كل هذه المراتب واردة ومذكورة وإن اختلف العلماء في بعض التفاصيل. أيضا شوف من الأحاديث اللطيفة أيضا هي مؤيدة ومفصلة للروايات السابقة، أخرج أحمد والطبراني بسند لا بأس به عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قال: يا محمد، إني لم أبعث نبيا ولا رسولا إلا وقد سألني مسألة أعطيتها لك إياه، فسل يا محمد تعطى، تعطى من دون هاء السكت هنا، أو من دون هاء اللي قدرناها ممكن تعطه يعني. قلت مسألتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، وما الشفاعة؟ قال: أقول: يا ربي، شفاعتي التي اختبأت عندك، شفاعتي التي اختبأت عندك. فيقول الرب تعالى: نعم. فيخرج ربي بقية أمتي من النار. إيش يعني بقية أمتي؟ يعني الأمة تنقسم قسمين، قسم تدخل الجنة وقسم يدخل النار، كل هؤلاء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. البقية إيش يعني يخرج من النار؟ القسم الأول دخل الجنة والبقية يخرج من النار. إذن لابد من التصديق ولابد من الإذعان لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الأحكام الظاهرة والدلالات الظاهرة التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجوز أن يخرج بعض أهل النار منها، وهذا بشكل عام. نعم، وهذا هو محل النزاع بين أهل السنة. الأصل العظيم الذي دار عليه النزاع بين أهل السنة وبين جميع هذه الفرق التي ذكرناها، أولئك أنكروا هذا الأصل، وأهل السنة قالوا جائز. شوف كيف جائز. طبعا ابن تيمية الحمد لله أنه مع أهل السنة في هذه المسألة، يعني هذه من حسناته. نعم، العجيب انه مع انه من يعني ابن تيمية من اهل السنة، الا انه واحد يعني كان يزعم انه من اهل السنة او من الاشاعرة، وهو يعني في الاردن الشيخ حسن الثقاف، ليس من اهل السنة في هذه المسألة. شوف ابن تيمية اللي الثقاف يكفره، شوف كيف من اهل السنة في هذه المسألة، تمام، في هذه المسألة. والثقاف الذي يقول انا اشعري ليس من اهل السنة في هذه المسألة، وقد تبع المعتزلة والزيدية والإباضية للأسف. وطبعا الثقاف للأسف يعني صار يعتقد في الشرح الثاني، يعني هو الطبعة الأولى من شرح العقيدة الطحوية خالف، يعني أظهر بعض الخلافات لأهل السنة، وخالف يعني الإمام الطحوي وغيره من أهل السنة طبعا. وفي الطبعة الثانية أيضا ذكر مسألة ماذا؟ إنه العصاة أصلا العاصي كافر، وافق فيها مين؟ الزيدية والإباضية، وافق فيها الزيدية والإباضية مش والخوارج. والعجيب انه الان يدعي انه هو من ألطف الناس واحن من احنهم على الخلق ومن ألطفهم ومن يعني الناس اللي يثيرون محبة للخلق. طيب ما هو راجع نفسك، اولا انت تقول انك من اهل السنة ثم تخالف اهل السنة في كبائر الامور وصغائرها، في الامور الالهية، في الإلهيات والسمعيات والنبوة، في كل المسائل تخالفهم، حتى في المواقف السياسة تخالفهم. يعني قديش أنت شنعت على النزاعات التي حصلت بين الصحابة ولم تنتهج منهج أهل السنة في الوقوف عند الحد الذي يجب أن تقف عنده من هذا الكلام، وسنتكلم على ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى أيضا في موضعه. لكن إحنا نلفت الأنظار لكي لا يغتر به إيش الأغرار، نلفت الأنظار لكي لا يغتر به الأغرار فقط. وندعو الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما ذكرناه، وأن يزيدنا وإياكم علما وفهما وحلما، وأن يحسن ختامنا وإياكم أجمعين، وأن يعفو عنا وعن والدينا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. في كمان قول ابن عربي المالك مسكوا فيه يديهم ورجليهم. هذا الأثر لما رحت أنا على مؤتمر الجزائر الذي تشير إليه عن ابن العربي المالكي، تكلمنا عليه وبعض الإخوة من الجزائر أعتقد كتب مقالة كاملة وبين إنه الإمام ابن العربي لا يعني ما يريدون، ولا يعني وكلامهم أيضا تحريف، يعني ما اقتطفوه من كلام ابن العربي تحريف لكلامه، فارجع إليه. يعني كلام طويل عريض يعني، وكل مشاذباتهم يعني كسراب بقيعة لا ثبوت لها ولا قرار لها أبدا، فارجع إليه. إذا ما وجدته نتكلم عليه إن شاء الله، تمام. لكن كل هذا مكتوب في مقالات يعني من زمان، من أكثر من 10 و20 و30 سنة، مذكور في مقالات إما في منتدى الأصلين أو في الفيسبوك أو في على الإنترنت، إما مني أو من غير من الأصحاب يعني. وخصوصا هذه المسألة ذكرتني فيها، لأنه قبل 3 أو 4 سنوات ذهبت إلى الجزائر، فقام واحد منهم واحتج بكلام ابن العربي في مؤتمر طويل عريض، وقلنا هذا الكلام غير صحيح، ثم نشرنا في ذلك الوقت طلبت من بعض الإخوة أنه ينشر مقال كامل وذكر كلام ابن عربي كاملا من العواصم والقواسم، فارجع إليه إذا لم تجد احكي لي، أما إذا بتعرفه ما تسألنيش. خلاص ابحث عنه، ابحث عنه. تمام، بارك الله فيك. في حد عنده سؤال؟ شفنا الشفاعة في القرآن الكريم غالبا في سياقات على المشركين، هل يجوز غالبا عن المشركين؟ كيف يعني شفاعة عن المشركين؟ يعني شفاعة المشركين بالصبر وكذا، الله تعالى سبحانه ينفي هذا الشفاعة. ينفي، نعم. هل هذا يجوز نحن نلتمس الشفاعة في هذه السياقات؟ ممكن، يعني ممكن، هذا بسموه دليل المخالفة. يعني إذا نفيت الشفاعة، أن تمس الشفاعة وأن تطال الشفاعة المشركين، فهذا بدليل يعني المخالفة، فيه إشارة وإيحاء إلى أنه قد تمس غيرهم، ولكن هناك يعني نصوص صريحة تدل على ذلك، لكن هذا الكلام نفسه قد يكون دليلا. نعم، بهذا الشكل من الاستدلال، هذا كله مذكور في أصول الفقه. نعم، والله أعلم. لأن يعني المشركين هو وصف، ويجوز بناء مفهوم المخالفة على الأوصاف، ليس اسما يعني، أو ليس لقبا، مجرد لقب، هو وصف. يعني إذا قلت إنه من كان وصفه الإشراك أو الكفر لا تمسه ولا تطاله الشفاعة، إذا يفهم من ذلك أن من لم يكن كذلك تطاله، هذا مفهوم مخالفة. واضح إن شاء الله، بهذا النمط من الاستدلال يجوز، والله أعلم. في حد عنده سؤال؟ طيب، بارك الله فيكم.